ثم يأتي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لإبلاغ الناس، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه قدوة وأنه أسوة، فقد أمره الله تبارك وتعالى أن يكون مقدما على الناس دنيا وأخرى، فيعبد الله مخلصا له الدين خالصا من الشرك والرياء والنفاق. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، كما قال سبحانه وتعالى في أول السورة ألا لله الدين الخالص. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة فيها، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فهو أول المسلمين في أمته، وقد ترك الأصنام ولم يسجد لصنم، وتحنث في غار حراء من قبل البعثة، فكان أول المسلمين من أمته ومن قريش ومن الناس كافة، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يوم عظيم لعذر ما فيه من العذاب ومن الثواب ومن الهول ومن الخروج. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن مشركي مكة راودوه وحاولوا أن يردوه لعبادة آلهتهم، فقالوا له يوما اعبد إلهك يوما واعبد آلهتنا يوما، ونحن نعبد إلهك معك وأنت تعبد آلهتنا معنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليهم بأمر الله تبارك وتعالى، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي إن عصيت ربي في الإخلاص ولم أخلص له العباد، أو مالت نفسي أو ملت إلى شرككم أو أصنامكم عذاب يوم عظيم. ونسب العظم لليوم لحول ما يحدث فيه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم يقول قل الله أعبد مخلصا له دين. إذن فقد أمر أولا أن يخبره أن الله أمره أن يخلص العبادة والدين لله، ثم ها هو يؤكد أنه أطاع الأمر ونفذ ولا يعبد إلا الله. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، تأديب ووعيد أيضا قطع لأطماعهم، طمعوا في أن يفتنوه عن دينه، طمعوا في أن يميل إليهم، فبقطع أطماعهم وتيئيسهم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا أنتم، اعبدوا أنتم ما شئتم من دون الله، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل يأمر ربنا تبارك وتعالى الكفار أن يعبدوا الأصنام؟ ذاك أمر. الأوامر في القرآن أنواع، أمر تهديد، أمر توبيخ، أمر يجب، واجب، مفروض كأقم الصلاة مثلا، أمر على النبذ، أمر على الاستحسان كقوله فكلوا منها، أمر بالأكل من الهدي ولحوم الأضاحي، فإذا لم تأكل هل عصيت ربك؟ فالأوامر أنواع يجب على الإنسان أن يتأمل فيه. ها هنا الأمر، فاعبدوا أمر، اعبدوا ما شئتم من دونه، إذا فهو أمر تحديد ووعيد، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ الخاسرين حقا الذين خسروا أنفسهم بإدخالها جهنم فخسروها، أما الأهل فإما الأهل أهلهم في الدنيا أضلوهم، أضل الأب أبناءه وأضل الأب زوجه، أضل الرجل زوجه وأضل أبناءه، فإذا أضلهم وساروا معه في الضلال دخلوا معه جهنم فخسرهم كما خسر نفسه. وإذا لم يطع أحد وأطاع الأبناء دخل الأبناء الجنة فخسرهم أيضا، لأنه هو في النار وأهله في الجنة لا يراهم ولا يقتنع بهم، فهو خاسر على كل الأحوال. قالوا أيضا ما من عبد وما من مخلوق طائع او عاص الا وله مكان في الجنة، وله الزوج من الحور العين في الجنة. فان دخل النار بعمله وبكفره حرم من اهله في الجنة، وحرم من مكانه في الجنة، وورث اهله ومكانه في الجنة. الوارثون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين البين، الخسران الواضح، الخسران الذي لا بعده خسران. ويصف ربنا تبارك وتعالى احوالهم في جهنم فيقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. سمي ما تحتهم ظللا لان ما تحتهم من الظلل او من النار يظل اقواما اخرين. فالنار دركات، دركات اسفل، كلما تنزل الى الدرك. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، والجنة درجات صعود، النار هبوط والجنة صعود. فأهل النار من فوقهم النار فهي ظلم تظلهم، ومن تحتهم النار تظل من هم تحتهم أيضا. فهؤلاء من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، إذا فقد أحاطت النار بهم من كل مكان، وكأنهم وقفوا في النار، وكلما اشتد لهب النار خرجوا وعلوا مع اللهيب واوشكوا ان يقفزوا خارج النار، فاذا بالخزنات تردهم بالمقامع من حديد، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. هؤلاء لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك اي ذلك الوصف وذلك الاخبار، ذلك يخوف الله به عباده، اهل التقوى اهل النهى اهل العقول السليم. ذلك يخوف الله به عباده اولياءه، يا عبادي فاتقون. بعد ان بين الله تبارك وتعالى احوال اهل الجحيم، بين الله تبارك وتعالى احوال اهل النعيم، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانالوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولي الالباب. نعم، الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانالوا الى الله. الطاغوت اسم عربي مشتق من الطغيان، والطغيان تجاوز كل حد. ويطلق كلمة الطاغوت على الجمع، وتطلق ايضا على المؤنث. والطاغوت كل رأس في الضلال، كل مضل، كل مضل، زعيما في الإضلال، مقدما على قومه في العصيان، يطلق عليه هذا اللفظ. وغالبا ما يطلق لفظ الطاغوت على الشيطان. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله ووحدوا الله تبارك وتعالى، تابوا إليه. هؤلاء الذين أناموا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. لهم البشرى في الدنيا على ألسنة الرسل، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بآيات القرآن، يحدثنا عن النعيم وعن الجنة، عن الغفران، عن الرحمة، عن الحور العين. فلهم البشرى على ألسنة الرسل، أيضا لهم البشرى حين الموت، حيث تأتيهم ملائكة الموت بالبشرى يبشروهم حين الموت، لأن العبد حين الموت يعرف مكانه ومقامه حين الموت. فإذا كان من المتقين الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ولكن إذا تلفوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القرآن ويستمعون غير القرآن فيتبعون القرآن، يستمعون الكلام الحسن ويستمعون الكلام القبيح، فيتحدثوا بالحسن من الكلام ولا يتحدثوا بالقبيح من الكلام، يستمعون القرآن ويستمعون لحديث سيد الأنام فيتبعون أحسنه، أحسن القرآن وأحسن الحديث أي المحكم، المحكمات من الآيات، يتبعوا المحكمات ويؤمنوا بالمتشابهات فهم يتبعون أحسنه، أو يستمعون القرآن فيجدوا في القرآن عزائم ويجدوا في القرآن رخص فيتبعون العزائم ويذرون الرخص. هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله، إذن فالآية تدل على أن الهدى من الله، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذن فإن كنت على هدى فالهادي لك هو الله، وإن كنت على تقى فالملهم لك هو الله، وكل عمل صالح تأتيه فالمقدر لك ذلك هو الله، ذلك هدى الله. إذا فالله تبارك وتعالى هو الهادي، ولن يستطيع مخلوق أن يهدي مخلوقا أبدا، حتى الرسل يقول الله تبارك وتعالى من سيد الخلائق إنك لا تهدي من أحببت. أولئك الذين هداهم الله إلى طريقه وإلى رضوانه وإلى طاعته وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب النهى، أصحاب العقول السليمة الذين ميزوا بين الحق وبين الباطل، لأن الإنسان إذا فقد التمييز فقد المعرفة، وإذا فقد المعرفة ضل طريقه دنيا وأخرى. أما هؤلاء الذين تحدثنا عنهم الآيات إذا استمعوا القول ميزوا بين الطيب والخبيث، ميزوا بين الأحسن والحسن، ميزوا بين الأفضل والفاضل، فاتبعوا أفضل الكلام وأحسن الكلام وأعلى الأمور، هؤلاء أصحاب التمييز، أصحاب العقول السليمة، إذن فأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم ورث من فوقها ورث مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. آيات تدل على قضاء الله تبارك وتعالى. أيضا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وتشبه الآيات الحياة الدنيا بالأرض، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، وتبين الآيات أحوال الزرع لم يكن ثم خرج فإذا به مخضرا فإذا به مصفرا فإذا به حطاما، هكذا الدنيا وهكذا كل شيء، وكل ما كان له بداية لابد أن يكون له نهاية. والفيث من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لا شك أن العبد ميت لا شك في هذا، وليس منا أحد مخلد، فإذا كان الإنسان واثقا من موته فلما لا يعمل لما بعد الموت، لما لا يستعد لما بعد الموت. أيها الأخ المسلم، الصلاة بالليل والناس نيام من أعظم القربات، لأن هذه الصلاة فيها الخلوص لله تبارك وتعالى، ليس فيها شبهة الرياء أو النفاق، فلا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا الله تبارك وتعالى. أيها الأخ المسلم، لله تبارك وتعالى عباد لا يهجعون من الليل إلا قليل، يقومون الليل يصلون ويقرؤون القرآن ويناجون الله بكلامه ويتملقوا إليه بإحسانه. أول ما يعطيهم ربنا تبارك وتعالى أن يرزقهم لذة النظر إلى وجهه الكريم. وإذا وجدت أعمالهم في الموازين لم تتسع لها الموازين، حتى أن السماوات والأرض لو وضعت في موازين أعمالهم لاستقلها الله تبارك وتعالى لهم، اعتبرها قليلة في حقهم. هؤلاء أيضا يقول فيهم نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، أوحى الله تبارك وتعالى إليه فقال: إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأنظر إليهم وينظرون إلي، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. إذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عن ذلك مقدتك. فقال: يا رب وما علاماتهم؟ ما علاماتهم حتى يسلك سلوكهم وينهج نهجهم؟ قال: يا رب وما علاماتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه. إذا فهم يتتبعون الظلال، مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة، شرقت الشمس، جاء الظهر، جاء العصر، غربت الشمس، تعرف المواقيت بطول الظل، بطول الظل. هؤلاء يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه. إذا فهم يتتبعون مواقيت الصلاة، لا شاغل لهم إلا إدراك الصلاة في وقتها. يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. يتشوقون إلى الغروب، يستعجلون، يشتاقون إليه كما تشتاق الطيور إلى الأوكار، إلى العشوش، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. فإذا جنهم الليل سترهم غطاهم، فإذا جنهم الليل واختلط الظلام نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم ونادوني بكلام وتملقوا إلي بإحسان. فهم بين صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي. فأول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث أني أقبل عليهم بوجهي، ترى من أقبلت عليه بوجهي أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ نعم، ثلاث أمور ينال هؤلاء الساجدون القائمين آناء الليل يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم. ثلاثة أمور في الدنيا: نور الله في قلوبهم، فإن تحدثوا عن الله تحدث الله عنهم. هم يحدثون الناس عن الله في الأرض، وهو يحدث الملأ الأعلى عنهم في السماء، يخبرون عني كما أخبروا عنه. الأمر الثاني أن يوم القيامة الموازين لا تتسع لأعمالهم، لا تتسع، حتى السماوات السبع والأراضي السبع لو وضعت في ميزان هؤلاء كانت قليلة بالنسبة لهم، فلا ميزان لهم ولا ديوان. الثالث أن الله تبارك وتعالى إذا حشرهم يوم القيامة أقبل عليهم بوجهه وتركنا نتأمل ونتفكر. ماذا تعتقد وماذا تظن؟ من أقبل الله عليه بوجهه هل يعلم مخلوق ما يريد الله أن يعطيه حتى المقربون من الملائكة؟ أيها الأخ المسلم، تقوى الله في السر وفي العلن، تقوى الله أن تتقي الغضب وأن تتقي السخط. تقوى الله أن لا يشغل قلبك إلا الله. تقوى الله أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الله، هو الله في جميع صفات الألوهية الواجبة، أن الدار العالم السميع البصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه وأهله وعشيرته، وكان مشفقا عليهم من عذاب الله تبارك وتعالى، وجد في ذلك واجتهد كثيرا، وكان أسيفا عليهم حزينا لتكذيبهم، حتى أن الله تبارك وتعالى قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له جل تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكأنه صلى الله عليه وسلم كاد يموت حسرة على قومه من حزنه عليهم، دعا واجتهد في دعوتهم وأراد لهم النجاة، لأنه يعلم ما لا يعلمون ويرى ما لا يرون. وفي سورة الزمر التي نحن بصددها يقول الله تبارك وتعالى: لا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. آية لو تأملت فيها لأشفقت. كيف تحملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحملها؟ الله تبارك وتعالى يأمره بدعوة أهله وعشيرته ويقول له: وأنزل عشيرتك الأقربين. ها هو يدعوهم ويصبر على الأذى ويحتمل منهم ما لا يحتمله بشر، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب، سبق القضاء الأزلي بأنهم من أصحاب النار، فكيف أنت تنقذهم من النار؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل ينفصل عن دعوته؟ هل ييأس؟ هل يمتنع عن دعائهم؟ هل يكف عن دعوة أبي جهل أو أبي لهب وقد سمع الله يقول: تبت يد أبي لهب وتب؟ ظل يدعو وما اعتزل، ظل يدعو مشفقا عليهم آملا في نجاتهم، لكن الله تبارك وتعالى يبين أن من سبقت له السعادة فهو السعيد والسعيد في بطن أمه، ومن كتبت عليه الشقاوة فهو الشقي والشقي في بطن أمه. فيقول الله تبارك وتعالى: أثنا حق عليه كلمة العذاب. أذنا، أذنا هو من أهل النار مكتوب لها، أفأنت تنقذ من في النار؟ ومن الغريب أن التعبير يشعر بأن من كتب عليه كلمة العذاب كأنه واقع في النار لا محالة، وكأنه دخلها، لأن الله تبارك وتعالى يقول له: أفأنت تنقذ من في النار؟ وكأنهم دخلوها وكأنهم فيها، لأن الحق واقع والقضاء نافذ. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بعد أن بين الله تبارك وتعالى في آية سابقة مصير أهل النار، وأن لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، بين أن المتقين لهم غرف من فوقها غرف. إذا فالجنة درجات صاعدة، والنار بركات. الغرف المبنية، إذا فمعنى هذا أن هذه الغرف دائمة لا تزول، لأن العرب اعتادوا أن ينصبوا خياما وبيوتا من شعر وبيوتا من وبر، ينزل ويرتحل غير مستقر، ولا يستقر إلا أهل الحضر. فالتعبير بكلمة مبنية تدل على أنها ثابتة دائمة، لا زوال لها، ولا تحول عنها. لهم غرف مبنية ومن فوقها غرف، إذا فهو صعود ودرجات وقصور لا يعلم مدى ارتفاعها وجلالها إلا الله تبارك وتعالى. لهم غرف مبنية من فوقها غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت هذه الغرف والقصور الأنهار، تجري من تحتها، تجري أمامها أمور لا تخطر على عقل بشر. كيف تجري الأنهار من تحت الغرف؟ هي عائمة، وإن كانت عائمة كيف تكون مبنية؟ الجنة سن الله، هو الذي جعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار وعد الله، أي أن الله وعدهم ذلك وعدا منصوبا على المصدر، لأن الله تبارك وتعالى يقول لهم غرف، كان ذلك هو الشرط، لهم غرف وعد الله، أي وعدهم بهذه الغرف المبنية. لا يخلف الله الميعاد، لأن خلف الميعاد نقص. أنت قد تعطي ميعادا وتخلف، ذاك لنقص فيك، فأنت لا تضمن الصحة، لا تضمن الوقت، لا تضمن اليقظة، فقد تنام ويأخذك النوم، وقد تنسى، وقد لا تتمكن من الوفاء بالوعد لأنك قاصر ناقص. لكن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، لأنه الفعال لما يريد، ولا تأخذه سنة ولا نوم. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وتنتقل الآيات لضرب مثل تراه أعيني، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. كل ماء في الأرض فمن السماء نزل، ما من ماء في الأرض إلا وقد نزل من السماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه أدخله ينابيع دمع ينبوع في الأرض. إذن فكلمة ينابيع تحمل معنيين، المعنى الأول أنه منابع في الأرض مخزون، وتحمل معنى التفجر من الينابيع، نبع الماء خرج، نبع ينبع خرج من الأرض، والمنبع مصادر المياه داخل الأرض. وتلفت النظر هذه الآية أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا الماء في الأرض فما تغير وما تكدر، وإذا خرج من الأرض خرج عذبا سائغا شرابه. وأنت لو حفظت الماء لتغير وتكدر، وكلنا يشاهد ذلك ويراه. لو جئت بماء ووضعته في كوب وتركت هذا الماء في هذا الكوب أو في زجاجة يوما أو بعض يوم، لرأيت الماء قد تكدر وتغير، يتغير لونه ويصبح ماء آسنا. والبرك خير شاهد على ذلك، والمستنقعات كذلك. أما الله تبارك وتعالى فحين سلك الماء ينابيع في الأرض حفظه فيها، فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أصناف مختلفة، مئات الألوف من الأصناف حتى في النوع الواحد تتعدد أصنافه، كالبرتقال مثلا أصناف، كالتمر مثلا أصناف وأنواع لا عد لها ولا حصر، والحلو والمرص واللاذع والسهل والصعب والأخضر والأحمر والأصفر، ألوان أصناف أنواع مختلفة في الطعم والنكهة والرائحة واللون، من ماء واحد ومن أرض واحد، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه بنفس الماء ثم يهيج فتراه مصفرا. يهيج يبس، هذا النبات يبس، ويطلق على وبس النبات حيادا، لان النبات اذا يبس او شك ان يثور ويخرج من الارض. ولذا يقال هذا الرجل هياجا، اشتد غضبه وخرج منه الغضب، نكث غضبه. فكذلك النبات، هياج النبات معناه اليبس والجفاف، اذا فهو على وشك ان ينزح وان يخرج وان يثور وان ينفجر من الارض. ثم يهيد فتراه مصفرا لونا اخر يابس، ثم يجعله حطام متفتتا متكسرا. تحطم داود تفتت وتكسر. وكذلك النبات يخرج زرعه مختلف الالوان، ثم اذا به يشتد، ثم اذا به يسقط يلبس، ثم يتغير لونه فيصفر، ثم اذا به حطام متفتت متكسر. ان في ذلك لذكرى، تذكر وتذكير لأولي الألباب أصحاب العقول الواعية. التذكر في هذه الآية كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا أمورا. الأمر الأول أن الدنيا لا دوام لها، وأن الدنيا حكمها كحكم هذا الزرع، تتغير بعد البهجة وبعد السرور وبعد النعم. ننظر لنفسك في طفولتك كيف كنت لاهيا، ننظر لنفسك في شبابك كيف كنت طائشا، كيف كنت متمتعا بحياتك، ترى كل شيء جميل. ثم اذا بالسن يتقدم ويتغير طعم الاشياء، ولا تجد اللذة التي كنت تجدها في شبابك، لا في الطعام ولا في اي شيء. واذا باصحابك يرحلون عنك، واذا بالدنيا تتغير ويتقلب الزمن. فكذلك كما ضرب المثل بالزرع فكذلك الدنيا، فإياك أن تغتر ببهجتها، وإياك أن تركن إلى زينتها وزخرفها. فإياك النبات يجعله حطام. أيضا يبين ربنا تبارك وتعالى لنا أن من قدر على الإعادة قدر على الإنشاء، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإثناء. فهو الزرع، الأرض ميتة والماء ينبت، ثم ينبت الزرع ويتغير في اللون وفي الحال، ثم ينتهي ويصبح حطاما، ثم يعود دورة أخرى، وإذا بالأرض تغيد النبات مرة أخرى ويدور دورته. إذا فالله تبارك وتعالى يبدئ ويعيد. وإذا كان هو يبدئ ويعيد فلا شك أن البعث حق آت لا محالة. الأمر الآخر الذي تأمل فيه العلماء في الآية، إذ هي معترضة بين قوله تبارك وتعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب، ثم بعد الآية يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام. الكلام في الآيات عن أهل الهدى وعن أهل الضلال، عن أهل السعادة وعن أهل الشقاوة، فما علاقة الماء والزرع بكل ذلك؟ علاقته التذكير بأن الله هو المبدئ المعيد، وبأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الدنيا غرور، وأن بهجتها لا تدور، وأن زخرفها زائل لا محال. أيضا كأن الله تبارك وتعالى يشير إلى أن القرآن الذي نزل من السماء كالماء الذي نزل من السماء، سلك الماء ينابيع في الأرض، وكذلك سلك القرآن في قلوب العباد. فكما خرج الزرع مختلف الألوان من الأرض بسبب الماء، خرج الإيمان والعمل الصالح من قلوب العباد كما خرج الزرع بالقرآن. القرآن تحيا به القلوب كما أن الأرض تحيا بالماء، حيت القلوب بالقرآن، فخرج من القلوب الكلم الطيب والعمل الصالح كالزروع، ولكنها مختلفة. ولذا تفاضل الناس في الإيمان أيضا، فمنهم من يزيد إيمانه ويصبح كالزروع المثمرة المظلة، ومنهم من ينقص إيمانه ويضعف. تتفاوت الأديان نتيجة تقبل القلوب للقرآن الداخل فيها كما تتقبل الأرض الماء الداخل فيها. فالآية أيضا قد تشهد بهذا، كأنها مثل للقرآن حين نزل فدخل في قلوب العباد فتفاوتت أعمالهم وتفاوتت درجات إيمانهم كما تفاوت الزرع في أحوال. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلف الألوان ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.